الفساد والإفساد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن يحفظ علينا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أتيت من شمال المملكة وأديت العمرة، ثم ذهبت إلى جدة ورجعت مرة أخرى إلى هنا، وأريد أن أسافر إلى الشمال، فهل لا بد أن أطوف طواف الوداع؟ هل يجوز أن أطوف ثم أصلي العشاء؟ نقول: الأولى للإنسان أن لا يخرج إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. وأما الحج فالطواف الوداع واجب من واجباته على غير الحائض والنفساء. وأما في العمرة فالأفضل للإنسان والأولى أن يأتي به، وإن لم يأتي به فلا شيء عليه. وكونك بعد أن تطوف تصلي العشاء هذا لا يؤثر، إذا طفت بعد المغرب وصليت العشاء ثم سافرت فإن هذا الفاصل لا يؤثر على طواف. يقول: ما هي زكاة الغنم التي ترعى نصف السنة وتعلف نصف السنة الآخر؟ نقول: إذا كانت الغنم والإبل والبقر سائمة، بمعنى أنها ترعى أكثر الحول، فإنه تجب فيها الزكاة. وإذا كان أقل من الحول فإنها لا تجب فيها زكاة السائمة. فالسائمة يعني التي ترعى من المرعى، فإذا كان أغلب وقتها أنها تعلف فهذه ليست بسائمة، وإذا كان أغلب وقتها ترعى فهي السائمة التي تجب فيها الزكاة. يقول: أنا أتيت من خارج المملكة وأديت العمرة، فهل لي أن آتي بعمرة عن والدي ووالدتي الآن؟ نقول: الإنسان إذا أدى العمرة فالأفضل له أن لا يكررها، ويبقى في مكة ويكثر من الطواف والصلاة، ويدعو له ولوالده ولجميع المسلمين. وإذا خرج من مكة وأراد أن يعود إليها فإنه يأتي بعمرة ثانية، كما لو ذهب إلى جدة فإن الأفضل أن يأتي محرما بعمرة أخرى ولو لم يكن هناك فاصل بين عمرته الأولى والثانية. وأما أن يكرر الإنسان العمرة من مكة من أدنى الحل، كأن يخرج من مكة لأدنى الحل كالتنعيم ويأتي بعمرة، فهذا العمل غير فاضل، وهو جائز بدليل إذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ألحت عليه، ولكنه غير فاضل لأنه لم يأمر أخاها عبد الرحمن أن يحرم معها وقد خرج محرما لها في الطريق، فدل هذا على جوازه مع عدم فضيلته. يقول: هل من قتل نفسه إكراها هو منتحر نقول نعم، لأن ما سيكره عليه هو القتل يتركه لغيره ليقتله، وحينئذ يكون مظلوما، بينما إذا قتل نفسه صار ظالما. يقول انه يوجد بعض التجار يقول اشتري منك هذه البضاعة على ان تشتري مني البضاعة الاخرى من نفس الصنف من الذهب. نقول بيع الذهب بالذهب لا يجوز الا متماثلا ويدا بيد، وكذا بيع العملات إذا كانت من جنس واحد لا بد من التماثل والتقابض، وإذا كانت أجناس فلا بد من التقابض ويجوز التفاضل، كبيع ريال بدولار أو بجنيه ونحوها فيجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض. وأما بيع الذهب بالذهب فإنه لا يجوز إلا متساويا. وأما إذا اشتريت ذهبا بريالات وبعت عليه ذهبا بريالات وكل عقد منفصل عن الآخر فإن هذا لا بأس به، كما لو اشتريت ذهبا جديدا بسعر الجرام 40 ريال وسلمته الثمن وأخذت البضاعة ثم بعت عليه ذهبا من عندك آخر بسعر الجرام 35 ريال واستلمت منه الثمن، فهذا بيع لا بأس به. وأما ما يعمد إليه بعض الناس من أنه يعطيه ذهبا قديما مستعملا ويأخذ بدله ذهبا جديدا مع اختلاف في سعر الجرام فإن هذا من الربا، ربا الفضل، وهو لا يجوز. الحقيقة ورد إلي عدد من الأسئلة في مسألة الإكراه على القتل، ولا أدري لماذا أشكل على الإخوة مسألة الإكراه على القتل. الإنسان يجب عليه أن لا يعمل عملا إلا صواب، فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص ظالم فيما أمرك به فقمت ونفذت ظلمه فأنت شريك له في الظلم، ومن أمثلة ذلك ما ذكره المؤلف، لو أن إنسانا أكره شخصا على قتل آخر فقتله فالقصاص أو الدية على القاتل. لماذا؟ لأنه دفع عن نفسه القتل بالاعتداء على غيره. هددك شخص وقال إن لم تقتل فلانا سأقتلك، فأنت استجبت له ونفذت عمله وأنت تعلم أنه ظالم بهذا العمل، فأنت حينئذ شريك له في الجناية، زائد على ذلك أنك تريد أن تدفع عن نفسك ما هددت به. بينما لو لم تنفذ عمله فإنه يحتمل أن يقتلك وحينئذ تكون شهيد، ويحتمل أن ينصرف عن قتلك وحينئذ تسلم ويسلم غيرك. فكونك تقدم على قتل غيرك بسبب الإكراه الموجه إليك، هذا دافعه أنك أردت أن تدفع عن نفسك الأذية بإلحاقها بغيرك، وأردت أن تظلم غيرك بإبقاء نفسك، فتكون أنت الجاني والمباشر لهذا العمل. وأما ما أشار إليه بعضهم من قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، هذا في مجال العبادات وفي مجال ما لا يستطيعون دفعه، وأما مثل هذا العمل فأنت تستطيع أن تدفعه بأن تتوقف، تتوقف عن تنفيذ ما أمرت به من هذا الظالم، وهو حينئذ يتحمل وزره ولو قتلك. فكونك تقتل خير لك من أن تقتل أنت ظلما وتصير مجرما. هذا يسأل سؤال مهم ويقع فيه كثير من الناس، يقول: كنت مسافرا إلى إحدى الدول العربية وتركت زوجتي وأولادي في منزلي، ولدي أخ ساكن معي في المنزل وكاد أن يخطئ مع زوجتي لولا ستر الله، فما حكم الدين في هذا الأمر؟ حكمه ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ والحم هو قريب الزوج، أخو الزوج أو عمه. فقال عليه الصلاة والسلام: الحم الموت، الحم الموت، يعني المصيبة الكارثة التي تدمر البيت، لأنه يدخل على بيت قريبه غير مشكوك فيه ويخلو بالمرأة، ويوجد بينهما من التبذل واللقاء والمزاح ونحو ذلك ما قد يجر إلى تدمير هذا البيت والفضيحة وتمزيق الأسرة فيما بعد. فلا يجوز للإنسان أن يسمح لغير محارمه بالدخول إلى بيته، لا يسمح لغير محارم زوجته بالدخول إلى منزله، فإن أذن بذلك فهو المفرط، وهو الذي يتحمل ما ينتج عن ذلك من أضرار وأمراض. ودائما الإسلام يسعى إلى صيانة الأعراض وحفظها وسد الأبواب والطرق الموصلة إلى الفساد، ومنها الخلوة، ومنها تبرج النساء، ومنها اختلاط الرجال بالنساء وما شابه ذلك من الأمور. فالشارع حرم على المرأة أن تتبرج أمام الرجال، وألزمها بالحجاب، وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. فعندنا زينتان، زينة ظاهرة وزينة تظهر. فالزينة الظاهرة لا يمكن إخفاءها، فهذه يجوز أن يراها الأجانب. ما هي هذه الزينة التي يجوز أن يراها الأجانب؟ هي التي لا يمكن إخفاؤها، مثل الطول والبدانة، فهذه يتعذر على المرأة أن تخفيها. إذا صارت طويلة لا تستطيع أن تتحول إلى قصيرة، وإذا صارت بدينة لا تستطيع أن تتحول إلى نحيفة. وأما ما يمكن إخفاؤه فلا يجوز أن تبديه، ولهذا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمار ما يكون على الرأس، فإذا ضرب به على الجيب غطى ما بينهما وهو الوجه والرقبة. ولا يبدين زينتهن إلا للأزواج والآباء وأبناء الأزواج والإخوة والأعمام ونحو ذلك. وعلى هذا الأساس فلا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من زينتها لغير محارمها، لا تبدي وجهها ولا كفيها ولا قدميها إلا لمحارمها. وما يتساهل به بعض الناس في زماننا هذا من كشف المرأة لوجهها، فإن هذا من الخطأ، لأن الوجه هو مجامع الحسن، وبه توصف المرأة بالحسن أو القبح. فيقال فلانة جميلة لأن وجهها جميل ولو كانت قصيرة، ويقال فلانة غير جميلة لأن وجهها غير جميل ولو كانت طويلة بيضاء بدينة ونحو ذلك. وقد فسر الصحابة ونساءهم رضي الله تعالى عنهم هذا المعنى عمليا، فإن هذه الآية لما نزلت سارعت نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعنهن إلى شق مروطهن ولفهن على رؤوسهن، وخرجن للصلاة كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرف. هكذا تصف عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها حال الأنصاريات، وتقول رضي الله تعالى عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا خبر عنها عملي، وذاك الزمن هو زمن الصحابة وأمهات المؤمنين والصحابيات الفاضلات التقيات، فما بالكم بأهل زماننا الذي كثر فيه الفساد وانتشرت الفتن وعمت وطمت. ومع هذا نرى الكثير من الناس لا يبالي بأن تخرج زوجته أو بنته أو أخته كاشفة لوجهها أمام الرجال. فهذا الأمر لا بد أن نتنبه له، وأن نصون بيوتنا وأنفسنا من أن نتردى في مهاوي الردى. فالخير كل الخير في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت المرأة منعت وحرم عليها أن تضرب برجلها حتى لا يسمع صوت الخلخال فيحرك نفوس الرجال للانتباه إليها، فما بالكم بمن تكشف وجهها؟ هل صوت الخلخال أشد فتنة من النظر إلى الوجه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يقول إنسان أدى العمرة وطاف 7 أشواط بين الصفا والمروة، أي من الصفا إلى المروة شوط، أي كل شوط مزدوج. الذي يظهر من سؤال السائل أنه ليس مزدوج، من الصفا إلى المروة شوط واحد هذا هو الصحيح، ومن المروة إلى الصفا شوط واحد هذا هو شوط آخر هذا هو الصحيح. أما إذا كان من الصفا إلى المروة إلى الصفا اعتبره شوط واحد فهذا هو الغلط. وعلى كل، فإذا كان جاهلا فسعيه صحيح، يحسب له منها 7 والزائدة لا تعتبر، يعذر فيها بسبب الجهل. يقول نسي أن يشرب من ماء زمزم، نقول الشرب من ماء زمزم هذا من السنن بعد انتهاء الإنسان من الطواف وأداء الركعتين، فإذا نسيه الإنسان فإنه لا شيء عليه. يقول ما حكم الإسلام في فوائد البنوك؟ هي ليست فوائد بل هي خسائر، ما يسمونه في زماننا هذا فوائد هو عين الربا، وهو الذي يمحق بركة المال ويسبب في كثير من المشكلات الاقتصادية. والله تعالى بيّن أن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأخبر جل وعلا أنه يمحق الربا ويربي الصدقات، وأن الذين يأكلون الربا مهددون بالحرب من الله تعالى، فويل لمن حاربه الله. يقول إذا ضرب إنسان أخاه بقصد أو بدون قصد وكسر سنه أو يده أو فقع عينه فما الحكم؟ هذا سيأتينا إن شاء الله مفصلا في الدروس القادمة في التعدي على ما دون النفس. وعلى كل، فإذا كان قصد كسر سنه أو تعمد ضربه بكسر يده أو فقع عينه فإنه يقتص منه، لأن الله جل وعلا بيّن أن السن بالسن والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف وجرح قصاص. فإذا كان الإنسان تعدى على شخص متعمدا فإنه يقتص منه بمثل ما فعل، وأما إذا كان بدون قصد فإنه عليه الدية وسيأتينا تفصيلاتها. يقول ما هي عورة الرجل بالنسبة للمرأة وعورة المرأة بالنسبة للرجل؟ الرجل عورته ما بين السرة إلى الركبة، وأما المرأة فكلها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي، وأما المحرم فإن العورة منها ما لم تجري العادة بكشفه، وما جرت العادة بكشفه فليس بعورة، كالوجه واليدين والقدمين. مصطلح المحرم يقول: ما حكم من أخذ من لحيته سواء كان كثيرا أم قليلا؟ نقول: اللحية يجب إعفاؤها ولا يجوز حلقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك وبين أنه من هديه وهدي أمته إعفاء اللحى وجز الشوارب، وأن حلقها من شأن اليهود والنصارى والمجوس والمشركين. فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على لحيته بحلقها، ولا يجوز له أيضا أن يبقي شاربه حتى يتجاوز الشفه، بل يجب عليه جزه. وأما ما زاد عن القبضة، وهو أن يمسك الإنسان بلحيته بيده كاملة فما زاد عنها، فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر وحلق شعره أخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. فأخذ من هذا بعض أهل العلم أنه يجوز أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية. يقول: لو قام أب وابن بقتل ابن للأب فهل يلزم القصاص على الابن من أخيه؟ نقول: إذا طالب أولياء المقتول بالقصاص فإن لهم أن يقتصوا من الابن دون الأب، لأن الذي لا يقتل هو الأب بابنه، وأما الابن فإنه يقتل بأبيه، والأخ يقتل بأخيه. يقول: والدتي مريضة مرضا شديدا لا تستطيع الحركة وأصبحت عاجزة، فهل لي أن أعتمر عنها؟ نقول: نعم، إذا أذنت لك بذلك ووكلتك، لأن الحي لا بد من توكيله، لا بد من نيته للعبادة. يقول: هل مال القصر عليه زكاة؟ نقول: مال الصبي تجب فيه الزكاة، ويجب على وليه أن يخرجها عند تمام الحول، لأن الزكاة حق في المال، فيجب على ولي الصبي أن يخرج زكاة مال الصبي عند نهاية كل حول. يقول هل يجوز للإنسان أن يأتي بعمرة يحرم بها من التنعيم؟ هذا سبق أن أجبت عليه قبل قليل، وقلنا أن الإنسان الأفضل له أن لا يكرر العمرة من مكة، بمعنى أنه يخرج من مكة ليحرم من أدنى الحل، كأن يحرم من التنعيم أو من عرفات، وأن اشتغاله بالطواف خير له من تكرار العمرة. يقول ما حكم الإسلام في شخص عمره 16 سنة تسبب في إيذاء نفسه؟ الذي عمره 16 سنة بالغ، وأحكامه كغيره من المكلفين، فما يتسبب فيه من أمور هو مؤاخذ بها. يقول من هم أولو الأرحام الذين تجب صلتهم؟ نقول هم من يجمعك